يا رب توب روحي لا تعذبها بيوم القيامة إذا ما ضاقت أعمالي وازكى صلاتي على المختار نهبها شفيعنا يوم حشر فيه الأهوالي. العاصمة تفرق عن الكون كله الكويت من بين العواصم لها ضي صحيح على البحر الخليجي مطلة لكن على روحي تطل أكثر شوي. العاصمة تفرق عن الكون كله الكويت من بين العواصم لها ضي صحيح على البحر بندق ودلة الهيل والبارود يعني لها شيء لو غبت عنها دمع عيني أهل وترابها في دمنا ضيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى يا أهل الدير اسمعوني الشجاعة من صفاتي حتى لو هم عذبوني والثمن أصبح حياتي حياتي حياتي إحنا نعيش فيك ساكن فينا. الله يا أجمل وطن يا كويت يا أجمل وطن. ملك الملك الملك الملك المولى الوكيل الأول الجميل. ملك الملك الملك الملك المولى الوكيل الأول الجميل. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور. فيك العطايا والأجور يا مرحبان يا مرحبان زين الشهور. يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر. وللبيت ملء جناني جلال ونشوة وجد ووجد انتشاء. يلازمني راكعا ساجدا ويكحل عيني منه. اعمل لدار غدا الرضوان خازنها والجار أحمد والرحمن بانيها. قصورها ذهب والمسك تربتها والزعفران حشيش نابت فيها. اعمل لدار لولا الله ثم انت ما قد وصلنا يوم. ويا ما تعبت انت يا ما جفاك النوم. بديتنا عيالك حتى على نفسك وتعبت أحوال. مع العهد والوعد نوم بكتابك بترحيبه. لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه. ريض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه. لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه. الله كم من قايد في البرايا ما يهاب. صار زاد الدود سلابها وهابها. لا تقل هذا عظيم وذا حضر الجناب. العظيم العظيم الله يكفي البشر مصابها. كل ما تبصر من الباشا وتهل القباب مثل دود القز سمى الفنا بثيابها. من غباهم علم الدفن قابل الغراب وانتزى الهدهد لبلقيس في محراب. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين. أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلوج بحر. صلى عليه حبيبه دوما فما أحلى الفضاء. خيم الليل خيم الليل خيم الليل فناديت إلهي. أمك حرمها السهادي طيب الكرى والرقادي. شوفت ظناها المرادي ليل المفارق طويل. ليل المفارق طويل لا عاد تصرع صرخت نادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل. اذا الليل ارخى علينا السدولا ثنيات يدها وجب الشكر علينا مدعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت وعنك سولفول الناس يا عقد من الذهب والماس يا قصة حب مكتوبة قطر يا تاج فوق الراس يا شمس حيرت أقمار يا دار ما مثل فاس فاز الذي حاس يفخر وقد جاء ويعيش الأيام فرحة بالإنجاز توشك العين تغيض والبحيرات تجف بعضنا يصطاد بعضا والشباك تختلف والشباك تختلف تحب الصالحين وأنت منهم ومنكم سوف يلقون الشفاعة وتكره من تجارتهم معاصي وقاك الله من شر البضاعة Jour après jour, monde d'amour, tes sourcils, bienvenue, meilleur de moi. Bienvenue, bonheur et joie. Notre homme au sein, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. يا ذا الجلال وذا الجمال وذا الكرم يا منعما عما الأنام نداه لي صاحب يشكو الديون فقضها عنه وبلغه الذي يهواه وأنله في دنياه غيب وذل طائف لا يغيب أغيب أغيب وذل طائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب أغيب وذل طائف لا يغيب أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت عليه إليه ليلة القدر يا فضل بارنا خير من الدهر بالعفو تاتنا والله لو كرهت يدي أسلافنا لقطعتها لقطعتها ولقلت سحقا يا يدي أو أن قلبي لا يحب محمدا أحرقته أحرقته بالنار لما ترددي يا ساكن الحجرات ما لك غير قبرك مسكنه اليوم أنت مكاثر ومفاخر تتزين فتب مما جنيت عسى تعود إلى رضا ربي منه يرضى يخون أرضى والأمانة وبرخيص خلنا ننشد كلمة واحدة ما هي للبيع الكويت حجبته أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرص الأفواه صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا فمن ويبدأ يوم الحساب القضاء فإما نعيم بنور الرضا وإما شقاء بنار الظلام شفيع الخلائق أمتي نجوى زودي يا عز المصلين في زود عمر السعود ما شعر بالمذاق ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا نلهو ولا ندري لأين مصيرنا إلى أن كبرنا وشابت العينان ورأيت أولادي صغار أنت حبيبي ومالكي حبك في قلبي يزيد أنت حبيبي ومالكي حبك في قلبي يزيد يا من يسرني قربك سوى رضاك لا أريد إن ابتسامات الفقير لها شؤون تأتيك من قلب تجرع كله تبدو كزهر وسط أشواك السنون تبدو كفجر قد طوى الليل الخؤون إن ابتسام وكلمه الأحجار والعجم والحصى وتكليم هذا النوع ليس برائب حصان غزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا باللحوم الغوادي. حصان غزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. يا غافل وش جرى لك بك تشوف حالك من يبقى في ذنوبه يعيش الهم أكيد. وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي. قبر الحبيب فلم يرد جوابي. إلهي سيدي ربي أغثني سيدي أغثني إلهي وخذ بيدي ومن بعدي أجرني سيدي أجرني. جل البديع بذي الطبيعة أبهجا خلق الجمال فكان سحرا مبهجا وبصيامي دوم لها موعد وكل عام وحول يناديها يناديها وينادي كل ميسور للمساكين كلها. تشرب غدير الماي وانا اشرب المره هذا المثل بالأمس قالوا خلق الله قالوا خلق الله. جلد مهب جلدك على الشوك جرة الله على الظالم والمظلوم لها الله رفعت المنارات للحائرين ونورت بالحق للعالمين دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات. وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصد ذو القرب كسبنا لم تؤاخذنا. أنت العنوان وأحلى الأوطان في نظري يا سيد الأخلاق يا نور الزمان يا من نرى في هديه بر الأمان. أنت النبي الهاشمي محمدا أنشأك ربي رحمة للعالمين. مهما اتفقنا في مواقف نختلف هذه الحقيقة نقر فيها ونعترف وإن اختلفنا يبقى صافي حبنا رايك ورايي ما هو ذنب نقترف أصل العلاقة بيننا أخذ وعطى لا تسمح الموجة خلاف إلهي لبيك ولبيك لبيك رب السماء فقرب خطانا لأرض النبي ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان نصدق دين المصطفى بقلوبنا على بينات فهمها من غرائب يما أنا جيتك جيتك أحبيدك مهما يكون الذنب أبقى أنا مولدك تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيان ويشد الطير في البستان لا أندى ولا أطراب ينادي البلبل الشادي رفيقته ويغري كرن لما كنا نلعب وسط الفريق جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب إلهي يا بعد الذنب جئتك راجيا حنانك يا من تستعان وتقصد وأسألك الغفران تخيل لو شحيح الماي تخيلنا بدون أمطار تخيل لو تجف الأرض بهالدنيا وش اللي صار إن الحمام ينوح من ألم النوى إن الحمام الدنيا وفي العقبى على ما كان من شاني حبيبي أنت رحماني أنا إن تبت مناني وإن يا تسحب أو يسحبك جرب تغير صحبتك جرب تغير صحبتك عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى أساوا ظنهم فينا فهلا أحسنوا الظن فإن خانوا فما خنا وإن عادوا فقد عدنا وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم تعالى الواحد الصمد الجليل وحاشا أن يكون له عديل. هو الملك العزيز وكل شيء سواه. فآمنوا بنبي الله أبا لكم ذي خاتم صغه الرحمن مختوم. رأف رحيم بأهل البر يرحمهم مقرب عند ذي الكرسي. سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قسط إن زاغ يوما أو قسط. واحفظ صنيعك عنده شكر الصنيعة أو غمر. مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر. قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي. كتاب الله كتاب الله كتاب الله. أود أحزاني على ما ارتع النور وارق لماني مع الناس. وأنيسي وردتي ومرادي يا هل له بيت البلا والمنزل القفر الخلا ومورد السفر الأولى واللاحق المتبع. حل الصدى يسري ينساب كالطهر أصفى من القطر. يحلو معنى الطفولة يحلو يحلو النفس الخجولة يحلو وكلنا ندعوك يا رب يا رب وكلنا ندعوك يا رب وكلنا الجلال معتمدي طوبى لمن كنت أنت مولاه طوبى لمن بات خائفا واجلا يشكو إلى ذي الجلال بلواه. وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم أراك مليكي بخلق الشموس طوال السنين هي موقدة هي موقدة بنصب الجبال بخلق الجمال برفع السماء بلا أعمدة بلا أعمدة متفرد بالكبرياء فليس يشبهه أحد لو شاء أغلق بابه عمن عصاه ومن جحد طوبى لعبد صالح لجلال سيده الخوف أمرضني والشوق أحرقني والحب أيقظني والحق يحييني الخوف أمرضني والشوق أحرقني قبيح من الإنسان ينسى عيوبه ويذكر عيبا الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل أحلى من العسل طرقت الباب يا ربي